بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المشاهد، نتابع وإياك أحكام الصيام والتي إنما جعلت رحمة للمؤمنين، فالله العليم الحكيم يعلم ما ينفع أحبابه وما يجعل حياتهم سعيدة. فلما رآهم ممتنعين عن كل ما يفسد الصوم في النهار عوضهم منه بالليل، فأحل لهم ما كان محرما في النهار من أكل وشرب وقرب من الزوجة، لأنه يعلم أن نفوسهم قد تضعف ويصيبها الوهن، كيف لا وهو الذي خلقهم أول مرة. وحتى تبقى صلتك بالله قوية أثناء الصوم، فقد شرع لك الاعتكاف في المساجد، وخاصة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، لتبتعد عن الدنيا ولتشعر أنك من أبناء الآخرة، ولتبقى على درجة عالية من تقوى الله عز وجل. فإذا ما انتهى الاعتكاف ونزلت إلى سوقك للتجارة ومعاملة الناس، فإياك أن تنسف ما قدمته في شهر رمضان، فتقدم على أكل أموال الناس بالباطل من ربا ورشوة وغيرها، وأنت تعلم حرمة هذه الأفعال. إن الله يعلم ما تفعله وما ستفعله، وهو معك على مدار الساعة وفي مستهل كل شهر وعام. فأقبل عليه في رمضان وفي الأشهر الحرم وفي أيام الحج، لأنها مواسم خير وبركة وسعادة، تستطيع من خلالها أن تبرهن على صدق إيمانك والتجائك إلى الله عز وجل، والذي سيجعلك من المفلحين إن أنت حاربت شيطانك وكل من يدعو إلى عبادة غير الله من غير اعتداء منك على أحد، لأن الله خالق العدل لا يحب من يعتدي على نفسه وعلى غيره. بارك الله لك بحياتك، ومتعك بجميع أوقاتك، وجعلك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين بسم الله الرحمن الرحيم. إخواننا في الله، تكلمنا في الحلقة السابقة عن صفة من الصفات المتضادة وهي الإطباق، واليوم نتعرف على ضدها وهي صفة الانفتاح. الانفتاح في اللغة هو الافتراق، وفي اصطلاح علماء التجويد هو تجافي، أي تباعد اللسان عن الحنك الأعلى حتى يخرج الهواء من بينهما عند النطق بحرف من حروف الانفتاح، كما تجد ذلك عند لفظك إش، فإن الصوت لا يلتصق بالحنك الأعلى بل يخرج بسهولة ويسر للافتراق الحاصل بين اللسان وما يقابله من الحنك الأعلى. وأما حروف الانفتاح فهي ما عدا حروف الإطباق الأربعة: الصاد والضاد والطاء والظاء، وسميت هذه الحروف منفتحة لانفتاح ما بين اللسان وبين الحنك الأعلى وخروج الهواء عند النطق بها، فلا ينحصر الصوت بين اللسان والحنك الأعلى. وانتبه أخي إلى أن كل حرف منفتح هو حرف مستفل، ولكن ليس كل حرف مستفل هو حرف منفتح كما في الخاء والغين. والآن أيها الإخوة إلى الصفحة التي بين أيدينا لنرى ما فيها من ملاحظات عملية. أولا، احذر أخي من تكرر حرف الراء من كلمة الرفث، أي هكذا الرفث، والصحيح أن تقول الرفث، فالراء واحدة وليست متكررة. ثانيا، انطق ضمة الكاف من كلمة عليكم بشكل صحيح، أي هكذا عليكم، وإياك أن تقول عليكم. ثالثا، انتبه إلى دقة نطق الحروف المرققة إذا جاء بعدها حروف مفخمة، فأعط كل ذي حق حقه من النطق الصحيح. تأمل قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالخاء من كلمة الخيط مفخمة، والياء مرققة، والطاء مفخمة، وكل كلمة حروفها إما مفخمة وإما مرققة، وتظهر براعة القارئ من إعطاء التفخيم والترقيق حقهما من النطق الصحيح. رابعا، تأمل حرف الجيم من كلمة الفجر، اجتمعت له صفة الجهر وصفة الشدة وصفة الانفتاح وصفة الاستفال، وكل ذلك يستدعي منك نطقا صحيحا له حسب ما مر معك. خامسا، نقف دائما على التاء المربوطة بها إن ساكنة، مثال ذلك يسألونك عن الأهلة، وفي حالة الوصل تقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، وإذا أردت أن تقف عليها فقف عليها بهاء ساكنة دائما. سادسا، راقب إتمام الحركات عند تلاوتك لقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فمن الفتح إلى الكسر إلى الضم، كل ذلك يجب أن يتناسب مع حركة الشفاه من ضم وفتح وخفض كما مر معك سابقا. والآن أخانا الكريم، ننتقل بك من تجويد اللفظ إلى بلاغة معناه، فالقراءة الصحيحة تؤدي إلى الفهم، وفهمك لكلام الله يؤدي إلى التعلق والشغف به، وهذا خير ما نختم به لقاءنا معك. يقول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. تأمل هذا التشبيه القرآني، وقد جاءت هذه الآية لتعبر عما تحمله تلك العلاقة المقدسة بين الرجل والمرأة وما يمثله كل واحد منهما لصاحبه، وذلك بتشبيه كل منهما باللباس للآخر، اللباس الذي يستر العورات ويدفئ صاحبه ويمنع عنه الأذى والضرر إلى غير ذلك من المنافع الكثيرة. فأنت أخي المؤمن، لو أردت وضع كلمة مكان كلمة لباس لما أدت المعنى المراد، ولما وسعت ذلك الشمول الذي احتوى عليه التشبيه الرائع. أيضا قال تعالى في هذه الصفحة تلك حدود الله فلا تقربوها. الحد هو الحاجز ونهاية الشيء الذي إن تجاوزه المرء دخل في شيء آخر، وشبهت الأحكام بالحد لأن تجاوزها يخرج من حل إلى منع، فلما نهى الله المؤمن عن قربان الحد هنا مع أنه في غير آية نهى عن تجاوزه، في قوله تعالى مثلا تلك حدود الله فلا تعتدوها. نهى عن المقاربة لأن بين الصوم والإفطار قيد خيط أو شعرة، وإن استمر المرء على الأكل أفطر، وإن أكل قبل هذا الخيط أفطر أيضا، ولذلك نهى الله عن قربان هذا الحد لأنه دقيق سرعان ما يخرج المرء منه وهو غير شاعر بما فعل. روى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي الأبيض من الأسود، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إنك لعريض القفا، كناية عن ضعف إدراكه لهذه المسألة، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار.